هذا قد عبر حله واللي راح ما هو دايما شي زايد ماشي فوق راسك تاج ما يحتاج ما يحتاج ده كله ما يحتاج ده كله خلي العني ده خلا ما يحتاج هذا قد عبر حله هذا قد عبر حله واللي راح ما هو جاي ما يحتاج هذا قد عبر حله هذا قد عبر حله واللي راح ما هو جاي انزليت سامحنا شوف بعض الجو